السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة بس في الأرض، خلينا نفضل نشوف الحل. طيب اكو الحوار ممكن نبدا حتى في حل المشكله. احنا اصلا عندنا ميراث في جده. السؤال الذي بطرحه هو، نعم الصوت واطي شويه لكن احاول قدر الامكان ان ارفعه. الجده الوارثه من هي؟ السؤال الذي يطرح نفسه. نقول الجده الوارثه هي ام الام وان علت، وام الاب وام الجد. هذه الثلاث جدات متفق عليهم، أم الأم وأم الأب وأم الجد، هذا يعني بالاتفاق. طيب أم أبا الجد هل تدخل معنا؟ خلاف. أم أبا الجد هل تدخل معنا؟ خلاف. والحنابلة لا يرون أنها وارثة، فالحنابلة لا يورثون إلا ثلاث جدات فقط على المشهور من مذهبهم. طيب لكن ما هو الصحيح هو الراجح في هذا المسألة؟ الصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كما اتفقنا عندما تكلمنا عن النسب. تذكرون الكلام عندما تكلمنا عن النسب، قلنا أن الجدة الوارثة أو الأصل الوارث للإناث كله أنثى، ليس بينه وبين الميت كعقب قبله أنثى. ومثلنا قلنا أن جميع الجدات يرثن عند أم أبا الجد، وهذا هو الراجح، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، اختاره ابن تيمية رحمه الله. لكن الحنابلة كما قلت لكم يرون أنه لا يرث إلا ثلاث جدات. نعم. السؤال هنا، ما هو ميراث الجدة؟ ما هو ميراث الجدة؟ الجدة لا ترث إلا فرضا واحدا. الجدة لا ترث إلا فرضا واحدا. دعونا نحاول نقفل الحائط مرة أخرى. مهم العرض لكن عجيب. أول أخرج وأدخل مرة أخرى ما يعرف. عملت ستوب شيرينج بس ما في اي استجابه. خلينا نشوف. خلينا نعمل سواء شيرينج للديسكتوب. طيب خلينا نعمل لها شيرينج. شير اشتغل معكم، واضح؟ اشتغل معكم؟ واحد، ممتاز. ننتقل بالصفحة المناسبة هي ميراث الجدة. ممتاز. طيب إذا هذا هو بالنسبة لميراث الجدة. قلنا ميراث الجدة هو السدس، ميراث الجدة هو السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن ولا ينقص، يعني لا يزيد الفرض بزيادتهن. إذا كان هناك أكثر من جدة، الواحد يأخذ السدس، وإن كان أكثر من ذلك اشتركوا فيه بالتساوي. حديث قبيصة أبي ذؤيب، جاءت جدة إلى أبي بكر فسألت ميراثها. نعم، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس. قال: هل معك غيرك؟ قال: محمد بن مسلم الأنصاري. قام فقال مثل ما قال المغيرة، يعني شهد بذلك. فأنفذه أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، لكن ولا في السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. أيضا محمد بن نصر نقل اتفاق الصحابة على أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر، هنا في إجماع من الصحابة على ذلك. من حالات الجدة أنها تحجب، وذلك عند وجود الأم، وكل جدة قريبة تحجب البعيدة، أم الأم تحجب أم الأم، وهكذا، يعني كل قريبة تحجب البعيدة. نعم. طيب، ما هو الحل إذا تعددت الجدات؟ تعدد الجدات، ما هو يعني، أو ما قيمة يتم التوزيع في ذلك؟ تقول: إذا تعددت الجدات وتساوين في القرب، فالسدس بينهن مستوي، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. وإن أدلت إحداهن في جهة أخرى بجهتين، ولذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه. لا يطلع هذا إلا بالأمثلة. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. طيب، ننتقل إلى الصفحة التي تليها. نأخذ المثال الأول: هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم. فالجدة هي أم الأم تساوي الجدة التي هي أم الأب ولا لا؟ ها شباب، هل تساوي أم الأم أم الأب في المنزل؟ نعم. إذن فهن يشتركن في السدس بالسوية بينهن، والعم يأخذ الباقي. طيب، مثال آخر: عندنا جدة هي أم الأب مثل الثاني، والجدة الأخرى هي الأم أم الأم، هل يستوي؟ ما هي الأقرب في المنزلة؟ أم الأب، أم الأم، أم لو كانت أم أم تشتري معنا، لكن أم أم الأم بعيدة، هذه أقرب للميت منها فلا شيء لها. واضح كده؟ ممتاز. الحالة الثالثة بس تحتاج يعني تدقيق معي، سأعطيكم مثال عليها. هذه جدة هي أم أم أبيه، هي أم أم أمه، وفي نفس الوقت هي أم أم أبيه، يعني هي جمعت جهتين. لاحظتم هذه الجدة الأولى هي في نفس الوقت أم أم أبيه، وفي نفس الوقت أم أم أمه، وفي جدة ثانية هي أم أبي أبيه. سأشرح بالمثال بعد قليل، بس لاحظوا أنه إذا أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين، يعني هذه الجدة متصلة بالميت من جهتين، وهي كل الجدات الثلاث متساويات في القرب، كل الجدات الثلاث متساويات في القرب، لكن مختلفات في الجهات. يعني جدة جمعت بين يعني قرابتين، الجدة الأولى جمعت بين قرابتين، والثانية جمعت قرابة واحدة. فالحل أن السدس يقسم ثلاثة أقسام، فنعطي سهمين للجدة التي تتصل بالميت من جهة أبي ومن جهة أمي، ونعطي يعني سهم من السدس للجدة التي تتصل به من طريق واحد. هذه المسألة يمكن أن نتصورها إذا تزوج شخص ابنة خالته فتأتي بولد، ثم يموت الولد على الجدة المذكورة وعن جدة أبيه. لاحظوا في المثال هنا، لا واحد، أيوة، عندنا بكر، هذا بكر، لا قبل بكر، قبل بكر، خالد، لاحظوا خالد يتزوج بنت خالته هند، واضح؟ أنجب بكر، ها؟ طيب، خالد أمه صفية، وهند أمها علية، وأم صفية وعلي اسمها إيش؟ فاطمة. بالنسبة لبكر، نفترض أن الميت هو الولد هذا بكر، مات عن هذه الجدة وعن جدة أخرى هي من جهة أبيه. فلاحظوا أن هذه الجدة تتصل به من جهة أبيه هي أمي أبيه، وهي في نفس الوقت أمي أمه. لاحظتم؟ إذا هذه فاطمة متصلة به من كم جهة؟ جهتين. فهذه تأخذ ثلثة، تأخذ ثلثي السدس أو سهم من جزء وسهم يعطيه الجدة الأخرى. واضح كده؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ميراث البنات. البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب للغير. طيب، يرثن بالتعصيب للغير إذا وجد ابن ابن بدرجتهن. سنشرح ماذا نقصد بالتعصيب للغير. ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن. لا، أنا انتقلت معيشة خطأ، أنا انتقلت إلى بنات الإبن. لا، أتكلم عن البنات، طبعا بنات الإبن. طيب، البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير نفس الطريقة. يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثاني مما ترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. طيب، يقول ويرثن بالتعصيب بالغير الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كم حالات ميراث البنت والبنات؟ إما بالفرض يرثن وإما بالتعصيب بالغير. طيب، دعونا ننظر إلى الأمثلة، إذا أمثلة توضح ما ذكرناه. هلك هالك عن بنت وعم، البنت هنا واحدة فلها النصف والعم أخذ الباقي. طيب، هلك عن بنتين وأخذ، ها، هنا إن كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان ولا معصب معها، والأب مع البنات يأخذ السدس لأن الباقي تعصيبا كما سبق معنا. مثال آخر، بنت وابن، ما تميت عن بنت وابن، إيش الحل؟ الجواب عصب بالغير بالباء هكذا بالذكر مثل حظ الأنثيين. واضح واضح شباب. أي احفظوا هذا، لأن بنات الابن يعني يشتركنا مع البنات في بعض الأحكام. نعم. طيب بنات الابن يلتنا بالتعصيب ويلتنا بالهرب، لكن الحالة الأولى نقول ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات، التعصيب والإرث بغير تقدير، يعني ما لا نصف ولا ربع، يأخذون الباقي أو ما تبقى من غير تقدير نصيب معين. التعصيب والإرث بغير تقدير، فميراث البنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن لا يوجد لا أبناء ولا بنات، مثل ميراث البنات بالتعصيب بالغير إذا ولد ابن بدرجتهن، ويرثنا بالفرض إذا لم يوجد ابن بدرجتهن، للواحدة النصف والثنتين فأكثر الثلثان. تمام؟ وإن وجد يعني الآن الحالة الأولى إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن فكأنهن بنات. واضح؟ نفس الحالات التي سبقت معنا في البنات، لكن إذا وجد فرع وارث أعلى منهن الحالات ثلاثة، إما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة، إذا وجد فرع وارث أعلى منهن الحالات ثلاثة، إما أن يكون الفرع الأعلى ذكر أو أنثيين أو أنثى واحدة. تمام؟ طيب فإن كان ذكرا سقطنا ما ليس له نصيب في الإرث إذا كان ذكر مع بنات الإبن، وإن كانت أنثيين فأكثر، لا ذكر معهن فلهن الثلثان ويسقط من دونهن من بنات الإبن باستغراق من فوقهن ثلثين إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن وأزل منهن. يعني إذا وجد بنات بنتين أعلى منهن أو أعلى من بنات الإبل فلا إرث لبنات الإبل إلا إذا وجد معها من يعصبها ممن هو في درجتها وأزل منهن. طيب إذا كانت أنثى واحدة، يعني الأعلى الفرع الأعلى أنثى واحدة بنت وبنت إبل، الأنثى الأعلى تأخذ النصف ومن دون تأخذ السدس. بالمثال سيتضح المقال إن شاء الله. طيب وأتينا بالدليل، نأخذ الأمثلة حتى يعني نعطيكم التصور الواضح. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن. ها هنا لا يوجد فرع وارث أعلى منهن، وعملنا معاملة البنات الأبناء والبنات، بنت الابن وابن الابن عصبا بالغير الذكر مثل محط المثلين. طيب بنت ابن وابن ابن ابن النازل لا يعصبها، النازل لا يعصبها، فبنت الابن تأخذ النصف، ابن النازل النازل لا تحتاج إليه فيعصبها يأخذ الباقي. مثال آخر بنتي ابن وعم لهما الثلثان لأنهما أكثر من واحدة، ولعدم المعصب على الفعل الأعلى، والعم يأخذ الباقي. طيب هلك عن بنت وبنتي ابن وعم، البنت أخذت النصف وبنتي الابن السدس تكون الثلثين والعم يأخذ الباقي لأنها مع صاحبة النصف. طيب الحال التي تليها هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن انزل منها. طبعا البنتين قلنا اذا ولد الفرع الاعلى منهن وكان وكلنا بنات لا ارث للفرع الادنى الا اذا ولد معها من يعصبها. فالبنتان لهن الثلثان وبنت الابن تسقط في الاصل، لكن اذا ولد معها من يعصبها ممن هو في درجتها وانزل منها فانها ترث كما هو الحال في هذه المساله. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى ميراث الأخوات الشقيقات. كل هذا سنطبق عليه لاحقاً إن شاء الله. الآن أصل التطبيق هو الذي يرسخ المعلومة، كله سنطبق عليه إن شاء الله بالتفصيل. الأخوات الشقيقات إما يرثن بالفرض أو بالتعصيب بالغير أو بالتعصيب مع غير ثلاث حالات. كم حالة؟ نواف الأخوات الشقيقات يا شباب كم حالة؟ ثلاث. يرثن بالفرض من الواحدة النصف والثنتين فأكثر الثلثان بثلاثة شروط. فلا يوجد فرع وارث ولا ذكر من أصول وارث ولا معصب ولا أخ الشقيق. هذه الشروط الآن إذا ولدت فإن الأخت الواحدة تأخذ النصف وثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين. طيب ثالث بالتعصيب بالغير إذا ولد معهن معصب وهو الأخ الشقيق ولدنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين أخ شقيق وأخ شقيقة. نعم. طيب ولكن الفرق بين التعصيب بالغير والتعصيب مع الغير ايش الفرق؟ بالغير يعني مع الاخ المساوي لها بالدرجه او الذي قد يكون انزل منها، أخت شقيقة مع أخ شقيق، ابن مع بنت، ابن ابن مع بنت ابن، هذا هو التعصيب بالغير. أما التعصيب مع الغير فهو إرث إذا ولد الفرع الوارث المؤنث مع الأخوات، يعني البنت البنات مع الأخوات عصبات، يعني إرث الأخوات مع البنات. التعصيب مع الغير يعني إرث الأخوات مع البنات، هذا هو معناه. طيب ناخذ امثله، لا قبل الامثله ناخذ الحجم. اذا ولد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الاخوات، لا انت الحواشي مع ذكر الفرع. طيب اذا ولد الذكر من اصول وارث اب جد، الاب يسقطهم بالاجماع والجد الخلاف سبق معنا امس في المحاضره الماضيه، فالصحيح انه لا اثرهم مع الجد أيضا. طيب هلك هالك عن أخ شقيقة وعم، أخ شقيقة تأخذ النصف لا يوجد من يحجبها ولا في معصب معها فتأخذ النصف. طيب هلك عن أختين شقيقتين وعم، ما في من يحجبها ويأخذنا الثلثين ولا يوجد فرع وارث، يعني ولا أصل وارث ولا معصب فتأخذ الثلثين. طيب هلك عن أخت شقيقة وابن وابن، إذا تحجب بالفرع الوارث المذكر لا إرث الأخت الشقيقة مع الابن. طيب هلك عن بنت واخت شقيقه، البنت تاخذ النصف والاخت الشقيقه تاخذ الباقي تعصيبا مع البنت. الاخوات مع البنات، الاخوات مع البنات عصبات، فهنا يعني ما نسميه بالتعصيب مع الغير، البنت مع الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبة. طيب مثال آخر، هلك عن ألم أخي شقيق. ها محجوبة بالأصل الوارث المذكر. طب جد أخت شقيقة، الغارث محجوبة. طيب أخت شقيق أو أخ شقيق، عصبة بالغير يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. انتقص. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ميراث الأخوات لأب، وفي تشابه كبير مع ميراث الأخوات الشقيقات. طيب ميراث الأخوات لأب، لا تنزعجوا من كثرة المعلومات، سنأتي إن شاء الله للتطبيق على أمثلة كثيرة لعلنا في المحاضرة المقبلة إن شاء الله أو التي تليها أن نطبق على أمثلة تطبيقات كثيرة هي التي ترسخ المعلومة. الآن يعني لا بأس الإنسان أنه يحفظ وينسى، لكن في التطبيق إن شاء الله لاحقا ترسخ المعلومة. ميراث الأخوات لأب، وس يعني أعطيكم جدول ملخص لكل ما ذكرناه قبل قليل، لو استطعتم أن تطلعوا عليه مرارا ستحفظون الأنصبة بشكل دقيق. ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفسيره، بشرط أن لا يوجد أحد من ذكور الأشقاء أو إناثهم. يعني إذا ما في أحد من الأشقاء أو الشقيقات فالأخوات لأب يرثن إما بالفرض أو بالتعصيب بالغير أو التعصيب مع غير. طيب كما سبق، فإن وجد أحد من الأشقاء يعني معامل الأخت لأب والأخ لأب معامل الشقيقة الأخ الشقيقة والأخت لأب كما سبق، إلا إذا وجد، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كانت أخت شقيقة واحدة فلها النصف الأخوات لأب السدس بس ملك الثلثين سواء كنا واحدة أم أكثر. وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب مساوي ولا يقبل الأنزل في الدرجة كما حصل معنا في بنات الإبن، لا فقط المساوي. يعني إذا عندنا أختين شقيقتين وأخت لأب تسقط إلا إذا ولد معها أخ. يعني واضح؟ نأخذ الأمثلة. طيب هلك هالك عن أخي شقيق وأختي لأب، ما هو الحل؟ ها الأخ الشقيق يأخذ المال كله، قلنا إذا وجد الذكر، والأخت لأب لا تأخذ شيئا معه. طيب مثال آخر، هلك عن أختي شقيقة وأختي لأب وعم. تمام. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس لكن في الثلثين، والعم يأخذ الباقي. طيب أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، الشقيقتين يأخذن الثلثين، والأخت إذا ما وجد معها من يعصبها سقطت، وهنا لا يوجد للعم، والعم لا يعصبها فتسقط ولا تعرف شيئا. طيب أخت شقيقة، أقصد أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، الأختين يأخذن الثلثين، والأخت لأب والأخ لأب عقبة بالغير الذكر مثل حظ الأنثيين. تمام، وهنا ما سقطت لوجود المعصب معها وهو أخوها المساوي لها بالدرجة. طيب آخر نصيب ونصيب الإخوة والأخوات الأم، ونصيبهم سهل جدا، الإخوة والأخوات الأم ميراث الواحد منهم السدس، وميراث الاثنين فأكثر السدس بينهم بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى. طيب يحجبون الإخوة لأم والأخوات لأم بالفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى، وأيضا يحجبون بالأصل الوارث من الذكور، وإذا الواحد منهم سواء كان ذكر أم أنثى يأخذ السدس، وأكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. من يحجبهم؟ الإبن والبنت والنذر والأب والجد والإبن على، هؤلاء يحجبون الإخوة والأخوات لأم. طيب نأخذ الأمثلة، أم وأخ لأم، الأخ لأم هو مفرد هنا أخذ السدس والأم أخذت الثلث. طيب أم وأخ لأم وأخ لأم وأخ شقيق، ها طيب الأم تأخذ السدس صحيح، والأخ لأم والأخت لأم الثلث بينهما مساوية، والأخ الشقيق أخذ الباقي. طيب مثال آخر، هلك عن أب وأخ لأم، الأب له المال كله والأخ لأم لا يرث مع الأصل الوارث المذكر. طيب هلك عن بنت وأخت الأم، الفرع الوارث المذكر والمؤنث، لا لا مو لوجود جمع الإخوة، الفرع الوارث المذكر والمؤنث يحجبون الإخوة والأخوات الأم. نعم تأملوا هذا الجدول، هذا الجدول مهم جدا تحتاجونه كثيرا، هذا الصفحة الأولى هذه موجود عندكم في صفحة 110 وملخص لكل ما ذكرناه قبل قليل في صفحتين. لحظة وملخص لكل ما ذكرناه في صفحتين، هذا إذا أتقنتم الجدول تستطيعون حل أي مسألة. طيب نقف قليلا ثم نعود إليكم نساعد إن شاء الله في إثبات التعصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي الشباب؟ معي؟ طيب نكمل. طيب ناخذ فكرة عن التعصيب. الإرث بالتعصيب تكلمنا عنه سابقا وقلنا هو الإرث بغير تقدير، العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ما سبقت معنا لكن الآن نفصلها تفصيلا حتى تتضح لكم الصورة أكثر فأكثر. سأحاول أرفع الصوت بعد على عدم القدرة على رفع الصوت بالقدر المناسب، لكن سأحاول. العصبة بالنفس هم نفسهم الوارثون من الذكور. تذكرون تكلمنا عن الوارثين من الذكور ورتبناهم بطريقة ليتم حفظهم. يقولون كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ الأم، يعني أخذ منهم اثنين 15 والوارثون من الرجال، أو الوارثون من الرجال كانوا 15، فأخرج منهم اثنين وأضرب إليهم واحد، كم صاروا؟ نعم. طيب إذا نقول الوارثين من الرجال هم أقصد العصبة بنفسهم جميعا الذكور الوالدين في الوارثين من الرجال عجز الزوج والأخ الأم، ونضيف لهم صاحب الولاء فقط. ممتاز. صار 13. فما هي أحكام العصبة بالنفس؟ السؤال. العصبة بالنفس له ثلاث أحكام مشهورة. الحكم الأول أن من انفرد منهم أخذ كل المال، اللي ينفرد منهم يأخذ إيش؟ كل المال. الحالة الأولى هذه. الحالة الثانية إذا كان معه صاحب فرض أو فروض فإنه يأخذ ما أبقته الفروض. يأخذ ما أبقته الفروض، إذا كان مع أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقته الفروض. الحالة الثالثة أن المعصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة، يعني كان في أصحاب فروض كثيرون لم يبق له شيء فإنه لا يأخذ شيئا، يسقط. إلا الإبن فإنه لم يكن معه الاستغراق، والأب والجد كذلك. إذا ما هي أحكام العصبة بالنفس؟ ثلاث أحكام. واضح؟ من انفرد منهم أخذ كل المال، إذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقى في الفروض، إذا استغرق الفروض تلك أخذ أصحاب الفروض جميع المال لم يقرأوا شيء فإنه لا يأخذ شيئا، إلا الإبن والأب والجد فإنه لا يمكن معهم الاستغراق. واضح؟ واضح شباب؟ طيب. طيب كيف يعني العصبة هي جهات، ما هي جهات العصبة وكيف نرتب أو نقدم بعضهم على بعض؟ أول شيء نعرف، لابد أن نعرف ما هي جهات العصبة، وهي خمس جهات وسبق الإشارة إليها: بنومة وبنومة قوة، عمومة وذل ولا تتمة. جهات العصبة بالنفس: بنومة وقوة أخوة، عمومة وذل ولا تتمة. يعني عند البنومة جهة، والأخوة جهة، والأخوة جهة، والعمومة ثم صاحب الولاء. نعم. طيب، ورتبناهم بالأقوى: البنوة هي أقوى الجهات، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم صاحب الولاء. السؤال المهم هنا: إذا اجتمع عصبان من نفس أكثر، فما هي الحالات التي يمكن أن تحصل معنا؟ الحالة الأولى أن يتحد في الجهة والدرجة والقوة، فهنا يشتركان في المال إن لم يكن هناك أصحاب فروض، أو فيما بقي إذا كان هناك أصحاب فروض هلك عن ابنين، الابن جهته إيش البنوة، والدرجة يعني متساوي في الدرجة، يعني ليس ابن ابن في نفس المرتبة، ابن وابن. القوة كلاهما في نفسه، يعني القوة لا تصور وجودها إلا في الإخوة والأعمام. نقصد بالقوة القوي هو صاحب القرابتين، والضعيف صاحب القرابة. يعني نقصد الفرق بين الأخ الشقيق والأخ الأب. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق قوي، والأخ الأب ضعيف. العم الشقيق قوي، العم الأب أضعف منه. يعني ما نستخدم القوة إلا في جهة الأخوة والعمومة كما سمعت. طيب عندنا أخوين شقيقين مثلا، الجهة اتفق في جهة الأخوة وفي المرتبة في قرب الميت، وكذلك القوة كلاهما شقيق، فإنهم يشتركون في المال. طيب إذا اتحد هذه الجهة واختلف في الدرجة، يعني ابن وابن ابن، الابن من جهة البنوة ولا لا؟ وابن الابن من جهة البنوة، لكن الفرق إيش في الدرجة؟ فالأقرب والذي يرث والبعيد الذي يسقط كما سنبين بعد قليل. طيب إذا اتحد في الجهة والدرجة أخ شقيق مع أخ لأب، اتحدها في الجهة الأخوة في الدرجة من الميت في القرب الميت واحد، لكنه اختلف في القوة ويقدم القوي على الضعيف. أما إذا اختلفوا في الجهة، يعني مثلا بنو أخوة مع عمومة، أخ مع عم، فنقدم الأخ على العم لأن جهة الأخوة أقرب. طيب أما البنو يعني لا يوجد من الجهات التي تجتمع إلى البنو والأبوة، الجهات التي تجتمع فقط هي البنو مع الأبوة، بقية الجهات لا يمكن أن تجتمع، الأخوة تحجب العمومة والعمومة تحجب وهكذا. طب دعونا نطبق. يقول القاعدة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلها. يعني عندنا الجهة بنوة وأبوة، من أقوى البنوة، فيكون التعصيب بالنفس في جهة البنوة، أب وابن، الابن سيأخذ الباقي تعصيبا والأب سيأخذ السدس، ما سقط الأب لكنه لم يكن عاصبا من نفسه لأن الابن أقوى منه. هذه البنوة. طيب إذا الجهة أخوة وعمومة، عم لا أخ شقيق وعم شقيق، نقدم الجهة، نقدم الأخوة على العمومة. طيب إذا اشتركوا في الجهة، يعني كلهم من جهة البنوة وكلهم من جهة الأخوة وكلهم من جهة العمومة، مثاله ابن وابن ابن، كلاهما من جهة البنوة لكنهم اختلفوا في القرب الميت، ثم نقدم القريب. إذا اتفقوا في الجهة نقدم القريب، يعني ابن وابن ابن نقدم الابن. طيب اشتركوا في الجهة والقرب، هل في تقديم آخر؟ نعم، هناك تقديم بالقوة، وهذا المثال يتطبق على العم، عم شقيق وعم لأب، أو ابن عم شقيق وابن عم لأب. نقول ابن العم الشقيق وابن العم لأب كلاهما من جهة واحدة، كلاهما في نفس المرتبة، لكن العم ابن العم الشقيق قوي لأنه صاحب قرابتين، وابن العم لأب أضعف منه فلا يرثه، فيقدم العم الشقيق. وكذلك الأخ الشقيق والأخ الأب، أو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وهكذا. إذن هذه القاعدة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلها. هذا فيما يتعلق بالعصبة بالنفس وأحكامهم وكيف يتم ترتيبهم. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن نذكره هنا. طيب بعد ذلك نأتي للعصبة بالغير، وسبقت معنا هذه يعني مكررة. العصبة بالغير أربعة أسنان، وسبقت معنا في ميراث البنات وميراث الأخوات الشقيقات والأب، لكن نذكرها من باب التأكيد. العصبة بالغير أي بواسطة الغير هن أربع ذوات النصف والثلثين بنت الصلب أي بنت البنت فأكثر بالابن هذه عصبة للغير بنت الابن ضد الابن والأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق والأخت الأب فأكثر بالأخ الأب وهكذا هذه يعني هذا هو المقصود بالعصبة بالغير طب العصبة مع الغير سبق أيضا الإشارة إليها أو سبقت الإشارة إليها لكن هنا المزيد من التفصيل يقول العصبة مع غير صنفان فقط هو الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت الأب فأكثر مع إناث الفروع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما فنجعل الأخت الشقيقة بمنزلة الأخ الشقيق والأخت الأب بمنزلة الأخ يعني يقولون الأخوات مع البنات عصبة مع الأخوات مع البنات عصبة الأخوات مع البنات عصبة ويعني من ذلك قول صاحب الفرضية أقصد البحرية قبل معانا طيب نعيد الاتصال مرة ثانية طيب قفنا عند قوله في الرحبية النظم الرحبية المشهور والأخوات إن تكن بنات فهن معهن المعصبات مثاله أخت شقيقة مع بنت البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبا مع الغير هكذا يعني طيب طيب هذا فيما يتعلق بالعصبة بالغير لدينا مسألتين يعني بعد ذلك مشكلة انه الشيرينج توقف من عشان مشكلة الان ترجع لكم مراجع شايفين الشاشة أدري شو بحاول نقفل نفتح من جديد رجع طيب دعونا نتكلم عن الأخ المبارك والأخ المشؤون يقول الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فبنت قلنا إذا استغرق البنات استغرقت البنات الثلثين سقطت بنت الابن إلا إذا ولد معها من يعصبها ممن هو في منزلتها أو أنزل منها فابن الابن هنا هذا يسمى المبارك لأنه لو هذا لو كان لم يكن موجودا لسقطت بنت الابن طيب ما هو الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته يعني وجوده يجعلها لا ترث مثاله عندنا الأخت الشقيقة مع الأخت الأب قلنا ترث معها السدس الأخت الأب الأصل ترث السدس لكن إذا إذا وجد معها أخلاف فإنها ستكون عصبة بالغير تأخذ الباقي، وهنا لم يبقى شيء. الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف، ولو وجدت أخت لأب فقط لأخذت السدس وعالت المسألة وزاحمتهم في يعني النصيب. فالأخ لأب هنا وجوده أثر على الأخت لأب وصار عصبة بالغير، ولذلك العصبة بالغير من أحكامه أنهم يأخذون الباقي ولم يبقى شيء. لكن أصحاب الفرض حتى لو لم يبقى شيء يزاحمون أصحاب الفروض في نصيبه، فهنا أصبح مشؤوما. طيب المسألة المشتركة أو المشتركة أو الحجرية أو سميها ما شئت، وهذه المسألة كما سنبين اختلف فيها العلماء، وهي قصة يعني لا قصة. أنه عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم، تمام؟ من أقرب الإخوة الأشقاء ولا اليوم؟ فرق الأشقاء. لكن الأحد بهذه المسألة الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة ما بقي لهم فيه، فلما يعني قسمنا مثلا هي زوج وصاحب الثلث إما أم وجدة وأخوين لأم أخ شقيق أو أكثر، يعني لو خمسة إخوة أشقاء وهكذا، فإن الإخوة لأم يأخذون والإخوة الأشقاء لا يأخذون في هذه المسألة. ولذلك حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا شيء للإخوة الأشقاء. ثم لما كان العام المقبل أتي بمثلها فأراد أن يقضي فيها بما قال به أولا، قال له أحد الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارا، يعني إذا كان هذا الأب هو الذي أثر علينا فنحن أيضا إخوة لأم مثلها، يعني إحنا إخوة من الأم ومن الأب، إذا كان الأب هو اللي منعنا من الميراث احسبونا إخوة لأم. هب أن أبانا كان حمارا أو حجر ألقي في اليم، يعني لا تحسب الأب. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة، من الأم الإخوة الأشقاء. يعني اعتبرهم إخوة لأم. نعم. وقال هذا على مقضينا. وهذا على مقضينا. والخلاف المشهور بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين: المالكية والشافعية في المشهورة من المذاهب أن ذهبوا إلى التشريك بين الإخوة والإخوة الأشقاء، والحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم التشريك، وخلاف قوي في المسألة. طيب مثال على التشريك، سأعطيكم مثال على التشريك. هذا هو التشريك، هنا اعتبروه منهم. كان الأخ لأم أخذ مثل نصيبهم، نعم، لكل واحد أخذ سهمين. طيب إذا كان لديكم استفسار تفضلوا، أحد عنده استفسار أو سؤال تفضل. أيوه. في أي صفحة؟ أيوه. المثال الأول، المثال الأول أخ شقيق وأخ جار، تمام. الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب لأنه أعلى منها وأقوى منها. إذا كان بدل الأخت لأب أخ لأب لا يصير عصبة بالغير، يعني عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثى لأنه مساوي لها. تمام؟ واضح كده؟ إذا في عندنا أخ لأب وأخت لأب مع بعض فالإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة بالغير يرثون جميعا، يعني ما يسقط الأخ لأب لا يسقط الأخ لأب. عرفت؟ الأخ لأب لا، لكن الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب لأنه أقوى. الأخ لأب لا مساوي الأخ لأب وهكذا. بالنسبة تقول يسأل عن المقرر، المقرر تتحدث عن التفصيل يعني بالتفصيل إن شاء الله في آخر محاضرة عن طريقة الاختبار وعن المقرر وما هو المطلوب وكيف، يعني كل ما يتعلق بالمادة سنرجئه إلى آخر محاضرة بمشيئة الله، فلا تقلقوا. لكن نحن نريد أن نأخذ أهم المسائل قدر الإمكان. تفضل. إذا كان إيش؟ أخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق يسقطه. كما يعني ذكرنا قبل قليل الجهات بلوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الأخوة يتفقوا بالجهة، يعني الأخ الشقيق متفق معاه في الجهة ومتفق معاه في القرب من الميت، لكنه يختلف معه في القوة، القوي يحجب الضعيف. نعم. إن شاء الله سنكرر أمثلة كثيرة في التطبيقات المقبلة بمشيئة الله. إذا في أي استفسار تفضل إن شاء الله. الأخوات الشقيقات يرث معهن أخ لأب؟ نعم نعم يرث معهن. أخ شقيق وإخوة لأم وأخ لأب. طبعا الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب لكن ما يحجب الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض. عن ابن وبنتين وأب وأم. الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين وانتهينا عصبة بالغير. والأب هنا يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. والأم تأخذ إيش؟ السدس لوجود الفرع الوارث. نعم هذا هو الجواب. لا يلزم حفظ الآيات لكن الآيات تساعدك على معرفة الأنصباء. الذين لا يسقطون بحال عندك في صفحة كم رماها ذكرناها المحاضرة الماضية. شو استفدت؟ في صفحة 60 الوالدان والولدان وأحد الزوجين هؤلاء لا يسقطون بحال. الوالدان والولدان وأحد الزوجين. نعم. لا ستتكلم الأب إذا وجد لا يمكن أن يسقط أبدا. إذا وجد أب أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة هؤلاء لا بد أن يرثوا. أما الجد ممكن يرث، ممكن قد يعني قد يوجد من يحجبه وقد لا يوجد. فهمت المقصود؟ الوالدان الأب والأم والولدان الابن والبنت وأحد الزوجين وكلا الزوجين أقصد يعني، يعني الزوج أو الزوجة يعني، لكن مستحيل أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة لأنه لابد أن يكون أحدهما هو الميت. لكن أقصد يعني إذا وجد زوج أو زوجة أو والد اللي هو الأب والأم أو ابن وبنت فلا بد أن يرثوا. أحنا واضح كده؟ سنعيد إن شاء الله في التطبيقات، سنعيد إن شاء الله يعني في المحاضرة بعد القادمة سنبدأ في التطبيقات ونركز عليها إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله من خلال التطبيقات نركز جميع المعلومات الماضية.